السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت، كلامنا اليوم في سورة العنكبوت عند قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. المعنى ولئن سألت كفار قريش من خلق السماوات والأرض التي لا يشكون في خلقها، لا يشكون في النظر إليها، وهم في الأرض ينتفعون منها ويمشون في مناكبها. ولئن سألتهم من سخر الشمس والقمر دائبين، الشمس تضيء لهم والقمر يضيء ليلهم وينتفعون منها المنافع المعهودة، فإنهم لا يخالفونك في الجواب، وهم مقرون بأن الله هو الذي خلقها، بأن الله جل وعلا هو الذي خلقها. لكن هذا ذكره الله عنهم كثيرا، أنهم يقرون بأن الله خلق السماوات وأن الله خلق الأرض وأن الله خلقهم وأن الله هو المدبر لأمورهم وأن الله هو رازقهم، فهم يقرون بتوحيد الربوبية، وليس هناك أحد ينكر توحيد الربوبية باطنا، إلا الملاحدة فهم ينكرونها في الحقيقة ظاهرا. ولهذا لما عاين فرعون وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، لما عاين الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مع أنه ذكر عكرمة أنه كان يعبد عجلا، وقيل إنه كان يعبد تيسا. فالقلوب مفطورة على التأله، إما تأله باطل وإما تأله مفطورة على التأله للخالق، لكن الشياطين إما تجعلها تأله إلى باطل، والرسل تجعلها تأله إلى حق. فالإنسان مفطور على التأله، لكن الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء. ولهذا الله جل وعلا قال هنا: ليقولن الله. وقد ذكر الله عنهم هذا كثيرا في محاوراتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن المعركة الكلامية وبين الرسل وبين أقوامهم في توحيد الربوبية، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. كفار قريش كانوا على الملة، ملة إبراهيم، حتى غير عمرو الخزاعي دينهم وجعلهم يعبدون الأصنام، وظنوا أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما قال الله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا لم يكونوا بهذا التوحيد من أهل الإيمان ولا من أهل التوحيد، بل هم كفار. ولهذا قال الله جل وعلا في هذه الآية: فأنى يؤفكون، أي يصرفون عن الحق. يؤفك يصرف، كيف أنكم تعتقدون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق للخلق ولهذا الكون، وأن الله هو المدبر، وأن الله هو الرازق، وما هذا تعبدون معه غيره؟ فكان التوحيد الذي خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو توحيد الألوهية وتوحيد الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث لم يكونوا مقرين به، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قلب لهم ألوان الحجج لتقدير توحيد الربوبية ولتقدير قضية البعث والنشور والإيمان باليوم الآخر. ولهذا نعرف خطأ من هذه الآية وأمثالها، نعرف خطأ من يقول إن لا إله إلا الله معناها لا صانع إلا الله، إن لا إله إلا الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم يقول معناه لا صانع، هذا يقوله كثير من النظار والمتكلمين والأشاعرة والكتاب، وللأسف انغر بهذا كثير، فتجد أنه يقول معنى لا إله إلا الله أي لا صانع إلا الله، لا خالق إلا الله. هو لو كانوا كفار قريش يعرفون، وهم عرب أقحاح فصحى بلغى، لو كانوا يعرفون أن معناها هذا لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهم في توحيد الربوبية ما استكبروا، هم يقولون الذي خلق والذي رزق والرزاق والذي ينزل السماء ينزل من السماء ماء هو الله، والذي ينبت الأرض بالزرع هو الله. ولهذا كانوا يقولون يحجون بناء على أنهم كانوا على الملة الحنيفية في الأصل، ولكنهم لما نحوا إلى عبادة الشيطان قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فهم يقولون هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. فأرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم لهم التوحيد الذي جاء به إبراهيم، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لا إله إلا الله. فمعنى الحقيقي للا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. انتبهوا أيها الإخوان، اعتقد هذا بقلبك وتمثل به في سلوكك، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، في سورة أخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلا بد أن تعتقد أن العبادة إنما هي لله جل وعلا، وتكفر بما يعبد من دون الله، سواء كان عبادة للرسول ولو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو للرسل، أو للأنبياء، أو للأولياء. لا تكون موحدا ولا تكون من أهل الجنة إلا إذا قابلت ربك وأنت على هذه العقيدة، استيقن بها قلبك وقالها لسانك وصدقها عملك. ولهذا هذا المعنى هو الذي وقف عنه كفار قريش ما قالوا لا إله إلا الله. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج بها لك عند الله. وكان ينظر إليه وينظر قالوا أتعدل عن دين الأنبياء عن دين الأجداد والآباء؟ توفي ولم يقلها لأنه يقولها هم صادقون في مشاعرهم، لو قالها يعرفون أنه قد انخلأ من عبادة من سوى الله. ولهذا لما قالها الصحابة ما وجدنا أحدا منهم تعبد لغير الله، ولا وجدنا أحدا منهم صرف حتى شيئا لغير الله حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا السجود معاذ، وكان السجود تحية من قبلنا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، واستمروا على هذا التوحيد حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبره بارزا لهم، وقد جاءهم من المصائب ومن المحن ومن الأسباب التي توجب الاختلاف، ومع هذا ما جاءوا إلى قبره فطلبوا منه مددا ولا استغاثوا به في شيء. ولهذا لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا اعتقد معناها الحقيقي الذي قرره القرآن وجاءت به السنة تطبيقا عمليا. حينما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كما لهم، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها، مجرد قالوا كان يريدون أن يعلقون بها ويتبركون، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. والشجرة شجرة البيعة قطعها عمر لأنه أراد خشي على الناس من الافتتان والعدول عن ضياء التوحيد ونوره وإشراقته. ولهذا أهل العلم قالوا إن لا إله إلا الله إن التوحيد على أنواع ثلاثة في القرآن، توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، وهذه يستوي أنت ومن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش في الاعتقاد به، لكن التوحيد الذي هو حق الله على العباد هو توحيد الألوهية، وهو الذي لم يلتزموا به وماتوا وهم كفار، أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، ووقعت المعارك والغزوات من أجل تحقيقه. ولهذا قال الحسن الفرزدق وهم يقبرون امرأته قال كم مضى عليك من السنين؟ قال 70. قال ما أعددت لمثل هذا؟ قال لا إله إلا الله. قال حسن، لكن لا إله إلا الله لها مفاتيح، لها مفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان. فلهذا قال أهل العلم إن لا إله إلا الله لها معنى حقيقي، معنى نفي ومعنى إثبات. لا إله تنفي كل عبودية، كل تذلل وصرف أي نوع من أنواع العبادة الباطنية والظاهرية، خوف، رجاء، ذبح، استعانة، استغاثة إلى آخره، إلا فيما أذن فيه الشرع في الاستعانة والاستغاثة. وهكذا بقية المشاعر. لا إله إلا الله نفي، وإلا الله إثبات لألوهية الحق. ولهذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوني بالعبادة، ليفردوني بالعبادة. ولهذا قال أهل العلم إننا قد استقرأنا نصوص القرآن والسنة فوجدنا أن لا إله إلا الله معنى يصدقه أو يستوجب شروطا. وأنا أعرف أنني لو سألت لن أجد من يجيب إلا القليل. ليس معنى هذا أنكم لا تعرفونها، بل أنتم تعتقدونها. ليس حفظها هو الضروري، بل الالتزام بها. وإنما نذكر هذه الشروط استطرادا من باب الفوائد العلمية المهمة. ولهذا قال وبشروط سبعة قد قيدت، أي لا إله إلا الله، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها القبول واليقين لا إله إلا أنا نسيتها، العلم والقبول والعلم والقبول واليقين والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. إذن نعيد مرة ثانية، يلا عدها. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. إذن الشرط الأول ما هو يا حبيبي؟ أنت حبيبنا. الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله حبيب، الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله وشو؟ الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله ما تعرفون؟ العلم. أنت الآن رديناها مرتين، العلم. الشرط الثاني اليقين. الشرط الثالث قبول. الإخلاص ماشي. الصدق، الإخلاص، المحبة، الانقياد. أولا العلم هو أن تعلم معناها، تعلم أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ما هو لازم تحفظ هذا الكلام، لا معبود بحق، كل إلهية بغير الله باطلة، كل صرف للعبادة لغير الله باطل، وإنما الحق في العبادة لله جل وعلا، سواء قلت كذا وإلا قلت كذا. ترى هذا مهم يا أخوان، هذا هو الذي إن أردتم أن تنالوا الجنة فعليكم أن تعتقدوا هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت على أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. ثم أخبر بها معاذ عند وفاته تأثما: لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا جئت بحسنة التوحيد التي تعتقدها قلبا وتتمثلها سلوكا ويقولها لسانك مواطئا قلبك بمعناها الحقيقي، فأنت حينئذ على خير عظيم. لما في حديث أبي هريرة قال فلما أعطاه النعلين قال: وأخبر الناس أن من قال لا إله إلا الله لا يلقى بها عبد ربه لا غير شاك إلا دخل الجنة. ولهذا قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. العلم الحقيقي هو علم لا إله إلا الله. فإذا أنا لو جئت فحلفت بغير الله فأراجع نفسي، وش معنى لا إله إلا الله؟ هو تعظيم الله، فكيف عظمت المخلوق بالحلف؟ إن عظمته كتعظيم الله شرك أكبر، وإن عظمته لا يقتضي تعظيما كتعظيم الله فهو شرك أصغر. فإذا يا أنا خالفت لا إله إلا الله، لو جئت عند قبر صالح أو ولي وقفت به إن كنت معتقدا أن هذا الطواف لهذا القبر وهذا الحمد لله يعني ليس بموجود فلا يمكن أن يأتي أحد ويطوف، لكن هو يمكن أن يطوف لأنه يعتقد يتقرب إلى الله بالطواف. هذا بعض أهل العلم قال كفر مطلق، كفر يخرج عن الملة. والقول الثاني أنه شرك وأنه محرم لأنه لم يعتقد، هو يعتقد أنه لله لكن يظن أن هذه فهو حاد الشرع لأنه لا طواف إلا بالكعبة. لكن لو جاء عند القبر وقال يا فلان أصلح وضعي، نجح ولدي، وهو عنده مثلا معاملة، نجح معاملتي، خلاص انتهى، صار هو وأبو جهل سواء في الشرك. ولو قال لا إله إلا الله مليون مرة فهو يكذب على الله. ولهذا قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنه ما في الصدق في لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا هذا ترك العمل جنس العمل، فقد خالف لا إله إلا الله. لكن إذا جينا للتفصيل فترك الصلاة كفر وترك غيرها ليس بكفر. لكن أما أن يقول لا إله إلا الله فقط ويعتقد أن لا عمل، فإذن هو خالف ما دل عليه القرآن والسنة. وهكذا إذن يعني لا يشترط أن نعد هذه الشروط أو أن نحفظها، لكن نلتزمها، نعلم أن لا إله إلا الله تخلع ما دون الله في قلوبنا، فلا نتوجه إليه بدعاء ولا باستغاثة ولا بطلب ولا بدفع ضر، ولا نتوجه إلا إلى الله جل وعلا. ولهذا يا أخوان التوحيد وردت فيه القرآن كل التوحيد، دعوة إليه، نهي عن الشرك. أول ما تفتح المصحف أول أمر يا أيها الناس توحيد، واعبدوا الله ولا تجعلوا لله أندادا، أول نهي اللي هو النهي عن الشرك. لهذا في الصحيحين من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، حتى إذا قابل ربه بهاء التوحيد وهو لم يأتي بناقض من نواقض التوحيد فهو على خير. وإذا قلنا إن أصحاب الكبائر من أهل التوحيد بهذا المعنى الحق لا يخلدون في النار إن دخلوها، وإلا في الأصل هم تحت مشيئة الله. ولهذا حديث 99 سجلا يؤتى بالرجل وله 99 سجلا فيها أعمال سيئة، تقرره الملائكة بذنوبه فيقال له ألك حسنة، فيقول لا يا رب، فيقال بلى، فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليست لفظا، إنما لفظا له المعنى الحقيقي الذي ذكرناه، فتجعل في الميزان فتطيش هذه البطاقة بال99 سجلا فيدخل الجنة. ولهذا في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. ولهذا لو أنك قلت لزوجتك أنا أحبك أو هي قالت، وعملها وقولها ينافي ذلك، فإنك تعتبر قولها ولو كررته كثيرا أو أنت كررت هذا اللفظ كثيرا تعتبره هراء. وإذن هذه الكلمة ينبغي أن نقولها بألسنتنا معتقدين بقلوبنا ما تدل عليه من المعنى الحق، وأن يتمثل سلوكنا معناها. إذا جئت عند الحق التزمته، عند الباطل انصرفت عنه. لماذا؟ لأنك تتعبد لله جل وعلا. لو سارت الأمة بلا إله إلا الله على هذا المعنى لأفلحت ولعزت ولانتصرت. ولهذا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. لكن كل ما ابتعدت الأمة عن منهج الرسل بمقدار ما تبتعد أيضا عن المعاني السامية التي تبتغيها الأمم الفاضلة الراقية التي تبتغي حضارة تسعد بها حياتها وتصلح بها آخرتها. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله يبسط أي يوسع الرزق، مضى معنا تفسير الرزق، لمن يشاء من عباده ويقدر له أي يضيق عليه. معنى هذه وردت كثير في القرآن، الله يبسط الرزق لمن يشاء. في الروم في هذه السورة في 7 آيتين، في الشعراء في الشورى، فكل ما سمعت الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له أي أنه يوسع لمن يشاء ويضيق على من يشاء، هذا يجعله غنيا وهذا يجعله فقيرا. وبالتناسب قد يكون الغني فقير بالنسبة لهذا الرجل الآخر وهكذا. فمعنى يقدر يقدر له أي يضيق عليه. ومنه حديث ابن عمر الذي وقع الخلاف بين العلماء في فإن غم عليكم فاقدروا له، قال بعضهم من التقدير قال بعضهم لا من التضييق على الشهر بأن نجعله 29 يوما. وقال الله جل وعلا في سورة الطلاق ومن قدر عليه رزقه فلينفق، أي من ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله، يعني على قدر ما أعطي. هذا معنى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إن الله بكل شيء عليم، عليم بالظاهر والباطن، عليم بالخفايا والسرائر، عليم بالجهر، عليم بما تكتمه القلوب وتسرها. إذن ومن علمه أنه يعلم أنك ما جاء في بعض الأحاديث إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى، وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى. فالله جل وعلا عليم بعباده يتصرف فيهم وفق حكمته البالغة. ولئن سألتهم أي كفار قريش من نزل من السماء ماء، السماء هو كل ما علا وارتفع، ليس من السماء، السماء تطلق على السماء هذا الإطلاق الأغلب والأعم، لكن ألم ترى أن الذي رفع السماء، فهذه مراد بها السماء الدنيا، لكن إذا أضيفت إلى المطر أو الماء فالمراد به أي ما على، لأن السحاب يكون بين السماء والأرض. وكما قلنا سابقا في وصف كيف يتكون المطر، وأوردنا بيت الأعرابي شربنا بماء البحر أي السحب، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. هنا أيضا في هذه الآية يريد أن يقرر لهم أنكم تقرون بهذا، فيجب أن يقودكم هذا إلى توحيد الألوهية وإلى قضية البعث. ومن أنواع الحجج التي أقامها الله عليهم الأمثلة الحسية التي يعيشون واقعها، كيف هذه الأرض الموات ينزل الله الماء ثم يحييها، أيضا الله يحيي الموتى بعد موتهم كما قرره الله جل وعلا في كتابه، وهي قضية البعث والنشور. قل الحمد لله، الله الحمد هو الثناء على الله جل وعلا لنعمه ولما اتصف به من الصفات العظمى، الأسماء الحسنى والصفات الكاملة الجلى. فالله جل وعلا متصف بأوصاف استحق بها الثناء لذاتها، فهو مستحق للحمد لذاته ومستحق للحمد لنعمه، وحينئذ يكون الحمد إذا كان مقابل النعم هو معنى الشكر. فكل شكر، كل حمد شكر وليس كل شكر حمد، كل شكر حمد وليس كل حمد شكر. الحمد لله لا، الحمد يتضمن الشكر ولا عكس، لأنك تحمد الله جل وعلا على ما اتصف به من الصفات العظيمة من الأسماء الحسنى والصفات العظمى، وتحمده جل وعلا على ما أسدى به عليك من نعم. ولهذا إذا أكلت تحمد الله جل وعلا، وإذا ركبت الدابة تحمد الله جل وعلا ثلاثا كما جاء في السنة، وهكذا. وإذا أيضا من ولهذا كان الحمد ابتدأه الله، ابتدأ الخلق بالحمد وأنهى الخلق بالحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي سورة الزمر وقيل الحمد لله رب العالمين. وأيضا في إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأفضل الصيغ في الحمد هو ما كان في القرآن أو ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثرهم لا يعقلون، أي عقلا يقودهم إلى البصيرة وإلى الهدى وإلى الإيمان، لأن العقل الحقيقي هو الذي يقودك إلى الحقائق اليقينية، وهذا لم يكن في كفار قريش. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. كثيرا في القرآن ما بين الله حقيقة الدنيا، فالدنيا محمودة، وأمر الله باستعمار هذا في الأصل إذا أضيفت إلى حق الله الأعظم الذي هو عبادته. أما مجردها هي لذاتها فهي كما قال الله جل وعلا: ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو، كما يلهو الصبي بلعبته أو بشيء يلهو به، وكما يلعب الصبيان بلعبهم، وهكذا الدنيا. وما هذه، واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم. ولهذا لا بقاء لها ولا دوام. والله جل وعلا كرر لنا هذا كثيرا، إذا كان هذا النظر هو إلى الدنيا لذاتها والافتتان بها والاغترار بها. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور إما دنيا تصرفك عن الآخرة، وإما شيطان تتبع خطواته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: للنظر إلى الدنيا فقط، كما قال الله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاء ربهم واطمأنوا بالحياة الدنيا، الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالنظر إليها بدون التعلق بعبادة الله جل وعلا وإخضاعها لقانون الله الشرعي وما جاءت به رسله هي لهو ولعب. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وهو حديث صحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو ما والاه أو عالما أو متعلما. لأنها حينما تنظر إليها مهما تنعمت فإنها زائلة، وكم غرت من أقوام ولم يبق لهم إلا أثر، لا عين ولا صوت، ولم يبق إلا آثارهم كما ذكر الله جل وعلا عن الأمم السابقة. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق هذه الآية: ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت دوحة ثم مضى وتركها. هذه هي الدنيا. لكن إذا أضيفت لعبادة الله ارتقت منازلها وعلت رتبتها. ولهذا قال الله جل وعلا ولنعم دار المتقين في سورة النحل، انظر لهذه الآية ولدار الآخرة خير قف ولنعم دار المتقين. الصحيح أنها تشمل الدارين، ولنعم دار المتقين في الدنيا ولنعم دار المتقين في الآخرة. ولهذا هم يعيشون جنة كما قال ابن تيمية، قال إن جنتي في صدري ماذا يأمل أعدائي بي. ويقول إنه يأتي علينا أوقات نجد من اللذة في قلوبنا ما أن نقول إنه لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيف. إنها حلاوة التوحيد، لذة الطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة، فإذا قمت إلى صلاتك أو إلى عبادة لم تجد لذة فألم أن في صلاتك نقص في خشوع أو في شيء من أوصافها الشرعية، لأنه لا يمكن أن تتصل بالله ولا تجد لذة إما في قراءة قرآن أو بذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا قال ابن القيم إن الأبرار لفي نعيم، أي في بهجة وسرور وحلاوة ولذة في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الآخرة. لكن إذا نظرت إلى هذه الدنيا بمجردها متعة وعشت فيها بهذه النظرة فإنك تجدها جحيم على أهلها. ولهذا بعض التقارير تقول إنه في بعض بلدان العالم التي لا تعيش حقيقة الإيمان فيه من الاكتئاب كل شهر بمعدل، قالوا يعني العالم كله 13 مليون لأنه فقد الإيمان. ولهذا قال الله جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحقيقي، أي الحياة الحقيقية التي تبقى ولا تزول، لا انقضاء لها في نعيمها إذا كان من أهل الجنة، وعذابها سرمدي. ولهذا قال أحد السلف لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزف يبقى لآثرت الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يزول. فتعبير القرآن عظيم، يعني لو تبصرنا في هذه الآية لما ركن أحد إلى هذه الدنيا. نعم، نعم المال الصالح للرجل الصالح. والله جل وعلا قال زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخره، بس ما يقف عند هذه الآية، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، ثم يقرأ الآيات التي بعدها. فالدنيا هي سرور ولذة للمتقي. ولهذا كان معاذ لما بكى عند احتضاره قال ما بكيت على دنياكم إنما بكيت على ظمأ الهواجر وقيام الليل. قالت تعبنا، يقول أحد السلف 20 عاما وعانينا من قيام الليل ثم تلذذنا به 20 عاما. طلب، يقول مالك طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وأصدق من هذا كله قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بقي نص ساعة في أسئلة ولا؟ في أسئلة خمسة. خمسة. خمسة كل واحد دقيقة، يعني خمس دقائق. أن نكمل الصورة. طيب. فإذا ركبوا في الفلك، أي كفار قريش، الفلك هي السفن، ووردت هذه الآيات كثيرة، كل ما مر عليك كلمة الفلك عن السفن. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني فيه إشارة إلى أن هناك شيء سميه العرب محذوف معلوم في السياق، يعني إذا ركبوا في الفلك فأصابتهم الرياح. ولهذا بعض الآيات ذكرت هذا المعنى الذي لم يذكر في هذه الآية، أن إذا أصابتهم الريح وخشيوا من الغرق، هنا ظهر توحيد الفطرة، دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا عكرمة كان بن أبي جهل ركب في غزوة الفتح في سفينة فأصابهم غرق، فقالوا إنه لن ينجيكم، أصابهم الريح والموج، لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله مخلصين له الدين. فوقف موقف فطرة، قال إن كنا لا نسلم من في حال الضراء إلا بدعوة الله فإن محمدا صادق، لئن أنجاني الله لأذهبن إليه وفأقبل قدمه. فأنجاهم الله ثم رجع وأسلم وحسن إسلامه. يعني موقف بسيط جعله من أهل الجنة وأنقذه الله به من النار. لكن للأسف كما يقول الشيخ محمد عبد الوهاب: إن مشركي زماننا أشد شركا من مشركي هذا العصر، العصر كفار قريش، فإن أولئك يشركون في الرخاء ويؤمنون في الشدة. لكن طبعا لا ينفعهم هذا الإيمان، لكنه في هذه الحالة دعوا الله. وأما مشركي زماننا، فالإنسان في الطائرة وهو مشرك، الكفار، كلام على الكفار، ومع هذا تهتز الطائرة فلا تجد منهم إلا صريخ، وبعضهم يدعو عيسى أو يدعو من يدعوه مما يعبده من دون الله، فزالت الفطرة. فهذه الآية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدين الذي هو الحق، الذي هو أنه لا إله إلا الله، هذا هو الدين إذا أطلق، الذي هو التوحيد، ويشمل ما يتضمنه من حقوق وواجبات من حقوق التوحيد ولوازم الإسلام. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هذا شأن كفار قريش، ومع هذا لم يكن دافعا لهم إلى أن يعودوا إلى توحيد الفطرة. ولهذا قال الله السبب: لأن الله قدر في كونه أنهم لم يهتدوا بهدي الرسل، فقدر لهم يعني أنهم لم يوفقوا هداية الإلهام والتوفيق من الله، فلم ينفعهم هذه الدعوة النبوية. ولهذا قال الله جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. اللام هنا لام العاقبة، يعني أنهم إن الله أمهلهم بعد أن أسلم بعد أن وحدوا في الضراء ورجعوا إلى الرخاء واستمروا على الشرك، فاستمرارهم هذا ليكون عاقبتهم الكفر، سواء الكفر بالتوحيد والكفر بنعمة الله، وليتمتعوا في هذه الدنيا متاعا إلى حين، ثم يعقبهم العاقبة السيئة التي هي جزاء النار لمن أشرك بالله خالدا مخلدا فيها. ولهذا يقول أهل العلم اللام هنا هي لام العاقبة، مثل قوله جل وعلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم لو علموا ما التقطوه، لكن قدر الله جل وعلا أن هذا الالتقاط لفرعون سيكون عاقبته دمار فرعون وملك فرعون على يد هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وليتمتعوا، القراءة السبعية الثانية وليتمتعوا بإسكان اللام اللي هي لام الأمر، أن الله يستدرج من عصى واستكبر، ولهذا يمكرون ويمكر الله، فأمهلهم رويدا. فلأن الله جل وعلا بين لهم ولم يبق لهم عذر، فإنما هذا الاستدراج بسبب ما اقترفوه من الكفر. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، الذي هو مكة، الحرم كان كفار قريش في هذا الحرم آمنين بدعوة إبراهيم، وكان القرى التي حولها تتخطفهم الغزوات والأعداء، أما العرب فكانوا يعظمون الحرم ولا يغزون قريشا، فكانوا آمنين. وحتى إن الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يتعرض له، فالله ذكرهم بهذه النعمة. أولم يروا، تقرير، الاستفهام استفهام تقريري، أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يتخطفهم الأعداء، أفبالباطل يؤمنون؟ ما دام أن الله أنعم عليهم بهذه النعم وأرسل إليهم هذا الرسول، أفبالباطل يؤمنون، أي بالأصنام يؤمنون وبالحق يكفرون الذي هو القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما أنعم الله عليهم من نعمة الأمن ومن نعمة الرفاهية لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أي لا أحد، هنا معناها لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فقال إن محمد شاعر أو أنه ساحر أو أنه كاهن أو أن هذا القرآن جاء تعلمه من غيره أو أن هذا القرآن أساطير الأولين أو أن هذه الأصنام تقربنا إلى الله زلفى، أو كذب بالحق لما جاءه الذي هو القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بين الله مصيرهم، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الاستفهام هنا استفهام إخباري، أي أن هؤلاء مثواهم ومنزلهم ومستقرهم هو نار جهنم. والذين جاهدوا فينا، لما تكلم عن كفار قريش وما كان منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عن الصحابة الذين تنورت قلوبهم بالقرآن وتقيدت جوارحهم بسنة ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، فجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا في الله في أنفسهم بالالتزام بالقرآن والسنة، جاهدوا في الله بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وجاهدوا في الله بالقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد كفار قريش ومن وقف في وجه الدعوة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي طرقنا التي تدل على السرور والسعادة والنعمة في هذه الدار وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة. وهذه الآية لها لكل من اتبع الصحابة ومن سار على نهجهم، مجاهدا لله في نفسه بالعبادة، مجاهد لنفسه في الدعوة إلى الإسلام، مجاهد في سبيل الله الجهاد الذي يتفق عليه أهل العلم ويقوده ولاة الأمر، كل هذا يدخل في مفهوم هذه الآية. لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي هؤلاء الذين جاهدوا هم في قمة الإحسان، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن جاهد نفسه في طاعة الله وجاهد نفسه في الصبر على ذلك وجاهد نفسه في الصبر على الدعوة إلى الدين الحق فإنه من المجاهدين ومن المحسنين، فهو له معية الله الخاصة، أن الله معهم بتوفيقه وتسديده وإلهامه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. وبهذا انتهينا من هذه السورة، وإن شاء الله غدا سورة الروم. نسأل الله جل وعلا لكم ولكم العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يا غفور يا غفار، نسألك أن تغفر لنا في هذه الساعة المباركة ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ظاهرها وباطنها أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم أعد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمين في أمن وإيمان وعافية ورخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من على إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي أركان وفي مصر وفي كل مكان بالأمن والأمان. اللهم من عليهم بالأمن والأمان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، استدل أحد مشايخ الطرق الصوفية بهذه الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال السبل هي الطرق. لا، هذا كلام باطل، هذا لا يمكن أن يحمل كلام الله على اصطلاحات متأخرة، هذا بإجماع أهل العلم كلام باطل هذا الذي، وكل باطل يقود إلى ما هو أبطل منه، حتى قادهم هذا الكلام إلى أن قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، لأنه قالوا الولي ولي الطريقة يأخذ عن الله بدون واسطة، أما النبي يأخذ عن الله بواسطة جبريل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، كيف يقضي القاضي، كيف يكون قضاء القاضي موافقا للكتاب والسنة، وعلى ماذا يعتمد في ذلك؟ أيتبلها محاضرة ذي هذا في علم القضاء، وكفانا الله وإياكم شر القضاء وعان الله القضاة. آمين. جزاكم الله. أولا لا بد أن تتصور القضية ومناط القضية وتتصور الحكم الإجمالي، ويكون عندك مهارة في تطبيق الحكم الإجمالي على الواقعة والنازلة، كما قال ابن القيم ثلاث درجات: من لم يجدها فقد وقع في الخطأ. وأرجع لإعلام الموقعين والطرق الحكمية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن يسأل ويقال أين الله عز وجل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ فإذا كان السؤال استعلام عن حقيقة هذا الرجل أو تعليمه، فأين الله؟ الله جل وعلا فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا يخفى عليه شيء منه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ إذا وقع الزحام فلا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوجد عندنا في بلدنا مساجد بها قبور لرجال صالحين، ومع ذلك يصلي فيها الناس، وإذا نبهنا أحدهم على هذه الصلاة أنها لا تجوز يحتج علينا بأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم به قبره، ومع ذلك لا زال الناس يصلون فيه من غير نكير، فما توجيه فضيلتكم؟ هذا ضرورة، اسأله متى دخلت الحجرات في المسجد النبوي. دخلت عام 92 من الهجرة، فنحن لسنا متعبدون بهذا، متعبدون بالسنة. أما الحجرات كونها دخلت فلا يستطيع أحد إخراجها الآن، لأنه لا لا يعني. ولهذا الحمد لله أن من يعرف الحجرات الآن لا يمكن أن يصمد أحد لقبر، لأن عليها ثلاث قبب، يعني عليها ثلاث جدران مسنمة، وثم عليها قبة غير القبة التي ترون الآن. أحيان لو دخلت الحجرة النبوية على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة والسلام ما ترى القبور، شوف جدار وعليه قبة، ومن داخل أيضا نفس الشيء. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل المطر أصله من البحر أم أنه ينزل من تحت العرش؟ من تحت العرش لا من تحت العرش، هذا أورد بعض المفسرين آثارا لكن لم تثبت لحديث إنه ما عندنا الله، يعني إحنا نقول الله جل وعلا أخبرنا أن الرياح تسوقه وأنها تلقحه، والله أعلم. إنما بعض النظريات أنها من البحر، وأي يعني بعض الأشعار في العرب، والله أعلم. لحديث إنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه جاي من يعني ما يعني نحملها على إذا هو يرى أنه نازل من السماء. العلو. كيف أنت ما رق الطيارة هو؟ صحيح. يعني كل حال إذا قلنا القمر معنا. نعم. إن في المدينة معنا القمر، وأنت في مصر معك القمر في الليلة هذه مثلا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في صفة صلاة التراويح للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد على 11 ركعة، فهل إذا انصرف المصلي بعد 10 ركعات رغبة في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هل في ذلك حرج؟ أن تقتدى به في صفة الصلاة، أما بعددها فقط في عددها أن تقتديت به في عددها ولم تقتدي به في صفتها. لو صلينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما نطلع إلا الساعة واحدة أو الثانية، يعني يجب أن نكون صادقين فيما نتجه إليه. جزاكم الله خيرا. نكثر الركعات، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.